أثابكم الله. خامساً، هل هناك من يقول باستحبابه لأهل مكة، ومتى يجب عليهم؟ أحسن الله إليك. إليكم. هناك من يقول باستحبابه لأهل مكة، وهو بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله الأنصاري، يقول بهذا القول أنه مستحب لأهل مكة. وقد يكون وجهه ما ذكرناه من أنه لحرمة العبادة المستقلة، لكن بالنسبة لجمهور العلماء من يقول بوجوب طواف الوداع، لا يرون أهل مكة يطوفون طواف الوداع لا وجوبا ولا استحبابا، لأن المراد بطواف الوداع من أراد الخروج، وهذا هو أقوى القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع عند الصدور والخروج من مكة، وبناء على ذلك لا يقوى إيجابه على أهل مكة، لأنه قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وهذا ليس له علاقة بأهل مكة، وبناء عليه فإنه لا يقوى القول باستحبابه لأهل مكة على ظاهر هذا الحديث، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه بقوله اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، ولا يتأتى ذلك في من صدر عن البيت سواء كان من أهل مكة أو كان من الآفاقيين، إلا أن أهل مكة يعاملون معاملة الآفاقيين إذا خرجوا من مكة بعد الحج، فأهل مكة إذا خرجوا من مكة بعد الحج فإنه يلزمهم طواف الوداع على التفصيل الذي ذكرناه، وكذلك الآفاقيين، فمن جاء من خارج مكة وبقي بمكة ونوى أن يجلس بعد الحج بمكة فإنه لا يلزمه طواف وداع على التفصيل الذي بيناه، والله تعالى أعلم.